بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نحمدك سرا وجهارا ونشكرك محبة واختيارا. وارزقنا اللهم جنة عالية واحجب عنا نارا ولا تهتك سترنا يوم البعث فنكون بين الخلائق عارا. ولا تفضحنا بسوء أعمالنا يوم البعث فنشتكي ذلا وانكسارا. اللهم إنك سبحانك تنزل في الثلث الآخر من الليل فتقول هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه. اللهم إنا نتوب إليك اللهم إنا نتوب إليك اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا. اللهم في هذا المقام وفي هذه الساعة وفي هذه الليلة نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترضى عنا رضا لا تسخط علينا بعده أبدا. اللهم إنا نسألك أن ترضى عنا رضا لا تسخط علينا بعده أبدا ونسألك الجنة العليا يا ذا الجلال والإكرام ونسألك مرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رؤية وجهك الكريم اللهم إنا نسألك رؤية وجهك الكريم اللهم إنا نسألك رؤية وجهك الكريم بكرة وعشيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجتمعنا في بيت اللهم إن اجتمعنا في بيت من بيوتك نذكرك فاذكرنا ونطلب رحمتك فارحمنا ونرجو عفوك فاعف عنا نخشى عذابك فمن عذابك يجرنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن تذكرهم ويذكرونك وتحبهم ويحبونك وينظرون إلى وجهك الكريم لا يحجبهم حجاب دونك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الأعمار المديدة والحياة السعيدة والخاتمة الحميدة يا أرحم الراحمين. اللهم يسر حسابنا، اللهم يسر حسابنا، اللهم ثبت على الصراط أقدامنا، اللهم ارحمنا ووالدينا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم من كان منهما حيا فمتعه بالصحة والعافية، وأطل في عمره على طاعتك، واختم لنا وله بخاتمة الإحسان، ومن كان منهما ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات، وافتح له في قبره مد بصره، واجمعنا به في دار كرامتك من غير حساب ولا عقاب. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا في كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافيا، وارزقنا اللهم من حيث لا نحتسب. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية. اللهم إنا نسألك صلاح ذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وكن لنا ولا تكن علينا، واختم بالصالحات أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا، اللهم لا تردنا خائبين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء، فلا تحرمنا منها يا رحيم. اللهم كما هديتنا للحسنى، اللهم فأتم نعمتك علينا واهدنا. اللهم واجمعنا في جنة عالية على سرر متقابلين، اللهم اجمعنا وأزواجنا وذرياتنا في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حائرا إلا دللته، ولا غائبا إلا رددته، ولا عقيما إلا ذرية صاحبة، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، اللهم وفقه ونائبه لما فيه صلاح للإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يبشر عند الموت بروح وريحان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين وردهم إليك ردا جميلا. اللهم حبب إليهم الإيمان وسهله في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وإياهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنساء المسلمين، اللهم اجعلهم مع الحور العين في الجنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.